المعطي العطاء هو النوال في اللغة، والجمع عطايا، والله جل وعلا يملك المنع ويملك الإعطاء، فهو المعطي المانع، ولا يمنع سبحانه وتعالى شيئا بخلا منه جل وعلا بل لحكمة. فكم من العباد لو أعطاهم ربنا جل وعلا لأفسدوا، وكم من العباد لو منعهم الله جل وعلا لأفسدوا، ولذلك يعطي لحكمة ويمنع لحكمة سبحانه وتعالى. فنلتجئ إليه في تحقيق هذا الاسم بدعائه سبحانه وتعالى، فهو المعطي، ونلجأ إليه جل وعلا. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد.